نعم. وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناو رحلة. كيف؟ يقول معها العطلة. نعم. موضع الحال احنا قلنا نحب اننا نعرب الابيات لانه يعين على فهم المعنى ويمرنا ايضا. موضع الحال ما محله من الاعراب سامي؟ موضع الحال تجيء جمله لا موضع النصب. كيف تكون مبتدا ومنصوبه؟ سلام قدر. لا كل شيء. لا تكون اسمه ظرف مكان متعلقه بتجي. نعم صح، لانها هذا مكان مضمن معنى في تجي في موضع. اذن هي ظرف مكان منصوبه بتجي. نعم. طيب، وقوله الحالي شرابة حجاج شرابة مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلى مجره. طيب اعرب تجيء جملة. تجيء فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهر على آخره. نعم. جملة فعل مرفوع بالضمة إلا أنه حرك إلا أنه سكن بالروي. لاجل الروي أحسن. كجاء زيد وهو ناوي الرحلة. الكاف. ممكن تعرف؟ نعم. الكاف هنا حرف جر. نعم. وجاء جاء فعل ماضي. كيف يطلع حرف الجر؟ نعم. كيف يطلع حرف الجر؟ هنا للتأكيد. التأكيد مثل جاء معناها مثل جاء. إيه بس أنا اللي عندنا كجازم. تشبيه هي للتشبيه لكن هي حرف جر وجاء فعل ماضي. وش أنت تقول فعل ماضي؟ إحنا قلنا حروف الجر علامة على الاسم. قول المحذوف. كقولك كقولك جاء زيد. إذن داخله على مجرور محذوف تقديره كقولك جاء زيد. وفي وجه آخر أيضا أن نقول الكاف حرف جر وجاء زيد وهو ناوي الرحلة كل الجملة مجرورة بالكاف، لأن هذه الجملة كلها بمعنى كهذا المثال، بمعنى كهذا المثال. طيب اعرب عاد المثال. جاء زيد وهو ناوي الرحلة. لو أننا ما قرناه جاء فعل ماضي. زيد فاعل. جاء زيد وهو الواو فاعل مرفوع. جاء زيد فاعل مرفوع عن طرف الواو. نعم. الواو واو الحال. نعم. وهو ضمير واو الحال. نعم. هو ضمير. نعم. منفصل في محل رفع. مبني على الفتح في محل رفع. مبني على الفتح في محل رفع. مبتدا. نعم. وهو ناون رحلة. ناون حال. الحال ثاني. سلام. وهو ناون فعل ماضي. فعل مضارع. سلام. ها؟ فعل مضارع. فعل مضارع. مع تل الآلة. نعم. غيرك. سؤال. محمد إيه خبر مبتدا. وين المبتدا؟ طيب اعرف كمل. ناوي خبر مرفوع وعلامه رفعه. لا اصل ناوي هو اصل ناوي صح. لك وش علامه رفعه؟ علامه رفعه ضمه مقدره على الياء المحذوفه. نعم صح. ورحلة وذل مفعولا به باسم الفاعل اللي هو ناوي. والفاعل هو المستتر تصغير هو نعم على هو. وجملة وهو ناوي الرحلة وهنا في محل نصب على الحال. طيب يقول المؤلف رحمه الله انه قد تجيء الحال جملة، وقد سبق ان الحال مفرد. قوله الحال وصف فضلة، وصف، والوصف يكون للمفرد. جاء الرجل راكبا، ولكنها قد يكون قد تكون الحال جملة، إما اسمية وإما فعلية. قد تكون جملة إما اسمية وإما فعلية. يقول المؤلف موضع الحال تجيء جملة، أي تجيء الجملة في موضع الحال، وإذا جاءت في موضع الحال فإنه يكون محلها النصب، محلها النصب. مثاله جاء زيد وهو ناوي الرحلة. جاء زيد وهو ناوي الرحلة. لو أنك غيرت هذه الجملة إلى اسم، إلى اسم، وقلت جاء زيد ناوي الرحلة، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. إذن جملة وهو ناوي الرحلة هذه في محل نصب على الحال. أفهمتم الآن؟ مثال آخر جاء الرجل وهو مسرع. أولى جاء الرجل وهو مسرع، يعني والحال أنه مسرع. أقبل الرجل والشمس طالعة. أقبل الرجل والشمس طالعة. أقبل الرجل فعل وفاعل، والشمس الواو للحال، والشمس مبتدا وطالعة خبر مبتدا. والمعنى جاء الرجل، أقبل الرجل والحال أن الشمس طالعة. أولى. طيب مثال ثالث أو رابع. ها؟ الفعل ولا الاسم؟ الاسم جملة اسمية مثل ما قال المؤلف. قوله تعالى هنيئا مريئا لا هنيئا، هذا اسم، نبي جملة اسمية، جملة اسمية. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لا تباشروهن، والحال أنكم عاكفون في المساجد. وأمثلة هذا كثيرة، لكن المؤلف يقول وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت. نحن قلنا قبل قليل أن الجملة التي تقع حالا تكون اسمية. أولى. ومثالها جاء زيد وهو ناوي الرحلة، وتكون فعلية. الفعلية تعرفون أنها تكون ماضيا وتكون مضارعا وتكون أمرا، والأمر لا يتأتى إلا على تقدير كما سيأتي. المهم إذا كانت بمضارع، إذا جاءت الجملة حالا وهي فعل مضارع، فإما أن يكون مثبتا وإما أن يكون منفيا. إن كان مثبتا فقال المؤلف وذات بدء بمضارع ثبت، ثبت بمعنى مثبت، حوت ضميرا ومن الواو خلت. حوت ضميرا يعود على من؟ على صاحب الحال، يعني يجب أن تشتمل على ضمير يعود على صاحب الحال، ولا تقترن بالواو. ولهذا قال ومن الواو خلت، حوت ضميرا ومن الواو خلت. إعراب البيت وقفنا أظن على غانم. ولكن متعلق ببد، متعلق ببد. طيب ثبت داخل. نعم ثبت فعل ماض كم من مبني على شلون إيه؟ وسكن لأجل الروي. نعم والفاعل إيه؟ محذوف ما يصير. شو جماعة الفعل؟ مستتر جوازا تقديره هو أي الفعل المضارع أي المضارع. طيب وين خبر المبتدا ذات؟ جملة إيش؟ جملة أي جملة؟ عندنا جملة الآن أي جملة؟ ثبت يعني جملة ثبت هو خبر المبتدا. حوت حوت هو خبر المبتدا وجملة ثبت وش محل من الإعراب؟ وذات بدء بمضارع ثبت وأفهم تعلقه صفة المضارع. نعم ثبت صفة المضارع. فهمت يا أحمد؟ ثبت صفة المضارع بمضارع لأن أصل بمضارع ثابت أي غير منفي. وجملة حوت ضميرا هي خبر المبتدأ ذاته. طيب كمل يعني. حوت والتاء. نعم والفاعل تقديره نعم ضميرا ها اي نعم لايش الحوى. نعم ومن الواو خلت صالح حرف عطف. طيب بين الفتح وين الفتح على اللام خطأ وين الفتح؟ وين الفتح؟ خلت اللام مفتوح ما أحد قلت وين الفتح؟ وين الفتح؟ وش التقدير؟ خلية التقدير؟ ها؟ محمد؟ على الألف المحذوفة التقاء الساكنين مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة التقاء الساكنين. طيب أين متعلق من الواو؟ من الواو جاء ومجرور متعلق بإيش؟ خلت. زين يقول المؤلف رحمه الله إذا كانت الجملة الحالية مضارعا فعلا مضارعا مثبتا فإنه يجب فيها أمران أن تشتمل على ضمير يعود على صاحب الحال والثاني أن لا تقترن بها الواو أن لا تقترن بها الواو عرفتم؟ مثال ذلك جاء الرجل يجر ثوبه، جاء الرجل يجر ثوبه. طيب هنا جاء الرجل فعل وفاعل، يجر فعل مضارع مثبت ولا منفي؟ ها؟ مثبت، مثبت، وهي في محل نصب الجملة على الحال، حال من الرجل. هل فيها ضمير يعود على الرجل ولا لا؟ ها؟ فيها، لأن يجر أي هو ثوبه، ففيها ضمير يعود على الرجل. طيب لو قلت جاء الرجل يجر زيد ثوبه، ما تصلح إذا كانت الضمير في ثوبه يعود على زيد. أما إذا قلنا ثوبه يعود على الرجل فإنه يصلح، إذا كان المعنى جاء الرجل يجر زيد ثوبه أي ثوب الرجل، ففيها ضمير تعود يعود على الرجل فتصح. أما إذا قلنا جاء الرجل يجر زيد ثوبه أي ثوب نفسه، فإن هذه الجملة لا تصح أن تكون حالا، وذلك لأنه ليس فيها ضمير يعود على صاحب الحال. وغير مفيدة، وغير مفيدة، تفيد لكن تفيد لكنها ليس فيها ضمير يعود على صاحب الحال. واضح؟ إذا قلت جاء الرجل يجر زيد ثوبه صارت كل جملة منفصلة عن الأخرى، تكون جاء الرجل منفردة يجر ثوب زيد ثوبه منفردة عنه، فلا بد من أن يكون في الجملة الواقعة حالا ضمير يعود على صاحب الحال. أما فهمتم؟ طيب هذا إذا كانت فعلا مضارعا مثبتا. ثم قال المؤلف وذات واو بعدها إنوي مبتدا له المضارع اجعلن مسندا. هذا ظن فيه غنم تعقيد. ها؟ طيب وذات واو، ذات مبتدا او نخليها تعرفون انتم ذات شمسان. ذات نعم وهو مضاف رواه مضاف نعم مجرور بالكسر نعم بعدها بعد ظرف مكان نعم وهو مضاف وها ضمير مبني على الفتح على الفتح نعم في محل جر مضاف تنوي فعل الأمر نعم الأمر بتاع كسر. طيب كسر ما تقولون؟ ما هي على حذف حرف العلة وهي الياء. نعم وكان مصدر تقدير وأنت نعم ومبتدا مفعول إنوي نعم. طيب متعلق بعدها إنوي أين خبر ذات؟ وذات واو جملة إنوي نعم جملة إنوي جملة إنوي بعدها طيب يلا تعالوا يا عادل ها ها يلا يا مدين له المضارع اجعلن مسندا له جر مشروط نعم المضارع مفعول به لايش لجعل نعم يجعل فعل المضارع لا أصدر فعل المضارع لا الأمر مبني على ما بقى الأمر لا ما هو معروف يعني إيش الأمر ما هو معروف أنت تقول خلاف طيب والنون نعم مبني على إيش على الفتح نعم الاتصال بنون التوكيد احسنت طيب مسندة اجعل نعم مسندة ليش يجعل وين المفعول الاول المضارع المضارع المقدم احسنت طيب يقول المؤلف اذا اتت الحال فعلا مضارعا مثبتا فما الواجب فيها الواجب امران ان تحتوي على الضمير وان تخلو من الواو لكن احيانا تاتي الجمله حاليه فعلا مضارعا وفيها الواو فماذا نصنع يقول المؤلف وذات واو يعني إذا جاءت الجملة الحالية فعلا مضارع مقترنة بالواو فإنه يمكن التخلص من هذا الإشكال فيقول التخلص إنوي بعدها مبتدأ اجعل بعد الواو مبتدأ لماذا أجعل بعدها مبتدأ لتكون الجملة اسمية لا فعلية لأني إذا نويت مبتدأ صارت جملة اسمية نعم مثال ذلك تقول أقبل المجرم وأصك وجهه وأصك وجهه نعم أو أقبل المجرم ويغطي وجهه جملة يغطي كما تعلمون الآن فعل مضارع مثبت ولا منفي مثبت ومع ذلك جاءت الواو جاءت الواو فماذا نصنع ونحن نقول إذا كان فعلا مضارعا مثبتا وجب علينا أن نخليه من الواو نقول نقدر مبتدأ لتكون الجملة اسمية فنقول أقبل المجرم ويغطي وجهه أي وهو يغطي وجهه وحينئذ تكون الجملة اسمية تكون جملة اسمية وجملة اسمية لا بأس أن تبتدي بالواو وذات واو بعدها مبتدأ له المضارع اجعلن مسندا يعني اجعل هذا المضارع مسندا للمبتدا الذي تقدره جعله مسندا للمبتدا الذي تقدره وش معنى مسندا اي خبرا له اي خبرا له لان الخبر مسند الى المبتدا فانك اذا قلت الرجل قائم معناها اسندت القيام الى الرجل فيكون هذا الفعل المضارع المثبت يكون مسندا الى الضمير المبتدا الذي نويته الذي نويته خلاصة البيتين القاعدة من البيت الأول أو ثلاثة أبيات القاعدة من البيت الأول أن الحال تجيء جملة أن الحال تجيء جملة إما اسمية وإما فعلية البيت الثاني القاعدة فيه إذا كانت جملة فعلية فعلها مضارع مثبت وجب فيها أمران اشتمالها على الضمير وخلوها من الواو القاعدة الثالثة في البيت الثالث إذا أتت الجملة الحالية فعلا مضارعا مثبتا مقرونا بالواو وجب أن نقدر مبتدأ تكون هذه الجملة خبرا له، خبرا له لئلا تنخرم القاعدة، لأن لا تنخرم القاعدة. نعم. طيب إذا قلت مثلا دخلت على زيد يصلي، دخلت على زيد يصلي، وش محل يصلي من الأعراب؟ قولوا حال. دخلت على زيد يصلي، ها؟ هذه موضع نصب على الحال. لكن لو تأتي الجملة هكذا، دخلت على زيد ويصلي، وجب أن نقدر مبتدأ فنقول التقدير وهو يصلي، لأجل أن لا تكون جملة مضارع وتقترن بالواو. الله أعلم. له جار ومجرور، ها ايش مجرور؟ الجار ومجرور هنا هذه ايش مجرور؟ مين مجروره؟ مجروره له جار ومجرور. اي بس هذه ايش مجرور؟ بالله مبنيه على الضم في محل جر. اللام له جار ومجرور، اللام حرف جر، والها ضمير مبني على الضم في محل جر. اي مبني على الضم. قاعده الاخير الا اذا وردت الحال جمله مضارعا، جمله مضارع مثبت مقرون بالواو، فانه يقدر له مبتدا. كلمه عثيمين مصغر منها، مصغر من عثمان. طيب اسم العرب اذا انتهى بالالف والنون، اي نعم، الذي يعني انه لا يتاثر نقول عثيمان. نعم نعم صح. وكيف؟ لان هذه لغه عاميه ما هي عربيه. الله. وجملة الحال سوى ما قدم، جملة الحال يعني الحال اللي يقع جملة سوى ما قدم، ما هو الذي قدم؟ ما هو يا أخوان؟ المضارع المثبت، المضارع المثبت، فيدخل في ذلك الماضي، ويدخل في ذلك المضارع المنفي، ويدخل في ذلك الجملة الاسمية. نعم. ويدخل في ذلك فعل الأمر لكنه مقدر له، مقدر حاله تقديرا. هذه الجملة سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما، يعني تكون بالواو وتكون بالمضمر بالواو والضمير بالضمير وحده، وتكون بهما جميعا. عرفتم؟ ها؟ إذا وقعت الحال جملة غير مضارع مثبت جاز أن تقترن بالواو دون الضمير، وبالضمير دون الواو، وبالضمير والواو جميعا. طيب فما هي الجملة غير المضارع المثبت؟ أولا المضارع المنفي، ثانيا الماضي، الجملة الاسمية، الجملة الطلبية. نعم. لكن الطلبية يقدر لها ما يصف أنت أن يتم به الكلام. طيب نبدأ بالتمثيل. مضارع منفي أقبل هاربا لا يلوي على أحد، أقبل هاربا لا يلوي على أحد، ويجوز ولا يلوي على أحد كذا. نعم يجوز ولا يلوي على أحد. هذه المضارع المنفي. الماضي أقبل الرجل ضحك أبوه، ضحك أبوه فيها ضمير يعود على أي، فيها ضمير لكنها في الماضي تقترن بقد، بقد وقد ضحك. أقبل الرجل قد ضحك يعني هو، أقبل الرجل قد ركب. طيب الاسمية زارني والشمس طالعة، ها وين؟ الشمس الشمس طالعة، هذه جملة اسمية مقرونة بالواو. بمضمر بالضمير زارني قد أكلته الشمس، أو ما يصح، بس هذا فعل ماضي، هذا فعل ماضي. تقول مثلا جاء الرجل هو صاحبي، جاء الرجل هو صاحبي، يعني الحال أنه صاحبي. أما بهما فأن تقول جاء الرجل وهو صاحبي، فهو بالضمير وبالواو. ما عندكم أمثلة على هذا في الشرح؟ هذه بدون واو، هذه ضمير. بس وش جاء زيد ويقف على راسه، هذه بالواو والضمير. جاء زيد وعمرو قائم، هذه بالواو دون الضمير. والمنفي جاء زيد لم يضحك، جاء زيد لم يضحك، اي جاء زيد لم يضحك، وجاء زيد ولم يضحك بالواو، وجاء زيد وهو او ما قال. طيب ما يخال، لانه ما حاجبه ولا يضحك فيها الضمير. المهم الان اهم شيء عندنا ان الحال تاتي جمله اسميه، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل امر. المضارع مثبت ومنفي، المثبت يكون خاليا من الواو مشتملا على الضمير، فان جاء من كلام العرب ما فيه الواو والضمير فانه يقدر مبتدا بعد الواو لاجل ان تكون الجمله اسميه. إذا كانت الجملة اسمية أو فعلية مضارعة منفية أو ماضي أو أمر يعني طلب، فإنها تأتي بالواو والضمير يقدر عليه. نعم، جاء تقول أقبل الرجل اضربه، أي مقولا فيه اضربه مثلا. طيب تكون بالواو وحده وحدها أو بالضمير وحده أو بهما جميعا. نعم، ما يمكن إيش حروفها من الواو والضمير؟ ما يمكن أبدا، لأنه لا بد من شيء يربطها. لو قلت مثلا جاء زيد عمرو قائم ما يصح، جاء زيد الشمس طالعة ما يصح. ثم قال المؤلف والحال قد يحذف ما فيها عمل. نسينا نعرف وجملة الحال الإعراب. وجملة إيه؟ الواو حرف عطف. ها؟ الواو حرف عطف. لا. الواو حرف ما. طيب. استنى فيه. إيه. وجملة إيه؟ جملة مبتدا. إيه. إيه. وجملة. مه جملة. وجملة الحال. أول السطر. جملة مبتدأ. طيب قلنا نعم، وهو مضاف والحال مضاف إيه. سوى أداة السكنة. نعم. متعلقة بقدمها. إيه وش هذا المعراف؟ سوى أداة السكنة ما هو المعراف؟ خبر. لا. لا ما هو خبر. عبد الرحمن نظرت الشارح نظرته؟ لا كذا إذا أنت بتقول قال الشارح. طيب إيش عبد الرحمن؟ استثناء. استثناء إيش؟ منصوبة ولا مرفوعة؟ منصوبة على استثناء بفتحة مقدرة. هل نعم. طيب استمر. إيه ما اسم موصول؟ وش محل من الاعراب؟ محل من الاعراب منصوب لا سوى الموصول على السكن. نعم. خبر ثاني. سلام. مبتدا ثاني. سلام. محمود. سامي. عادل. ها؟ اسمك؟ رعد. ها؟ رعد. الله أكبر. صحيح؟ طيب. يلا يا رعد. لا محمد. إيه. مضاف إليه. وش هو؟ وين؟ سوى مضاف ولا مضاف إليه؟ طيب كمل. ما اسم موصول؟ مبني على الحجر بالإضافة. قدم. صحيح. صحيح. هذا ذكر ابن القيم. ولسوى سوى بمالك. ولسوى سوى سواء يجعل على الأصح ما لغير جعل، وهو قد قال واستثني مجرورا بغير المعربة. طيب إذا سوى مضاف وما مضاف إليه ما بين السكون في محل جر. ها قدم. قدم لا مو صحيح. أي ها؟ الإعراب الأخير. كلنا إعراب. إيه. قدم فعل معه. طيب. مبني على فعل. نعم. غير هو. نعم والجملة. لا محل لها من الإعراب. غير صحيح. طيب أنتم ها مدين ها لا أنا بهذه قدمة إيه لا قدمة فعل الماضي مبني المفعول. نعم مبني المفعول صح. كم والالف والالف للاطلاق. نعم والجمله ما بقى صارت جمله الى الحين. ايه ونائب الفاعل مستتر. ايه ونائب الفاعل مستتر تقديره هو. نعم والجمله من الفعل ونائبه ونائبه صلة المسؤول من الفعل ونائبه ونائب الفاعل. ايه جملة من الفعل ونائب الفاعل صلة الموصول. طيب. صحيح. صحيح. أيهما صح الآن؟ عبد الرحمن. ها؟ هذا المجارك يا أخي ما نقبل هذا كله. لا ما في. طيب وش تقول أنتم؟ الأخير. الأخير. نائب الفاعل. إيه وقدم فعل ماضي نائب الفاعل مجهول. لكن نائب الفاعل جار مجهول ما أصلاً. ها؟ جار مجهول. وين؟ في واو. لا لا. لا. طيب لا ما أصلح الألف ما أصلح. لا لا ما أصلح سوى ما قدم الألف الإطلاق. طيب نبدأ من الصف الثاني يا صاحب في واو إيه ما يخاف بس نكمل هذا في واو نعم كائن إيش مش محل من الاعراب كائن خبر كائن وين خبر ثاني لجمله جمله وين خبرها الاول ها خبر مبتدأ محذوف. نعم. يعني هو بواو. هو بواو. وش تقولون يا جماعة؟ لأننا مصيفين شوي. خبر المبتدأ أو تعلق بواو جار مجرور خبر متعلق بمحذوف خبر جملة. وجملة الحال بواو. وقولها أو بمضمر معطوفة على قوله أو بواو. أو به. نعم. القاعدة. نعم. إذا وقعت الحال غير مضارع مثبت جاز اقترانها بالواو وحدها أو بالضمير وحده أو بهما جميعا. الحال قد يحدث. قد هنا للتقليل. نعم. أو للتحقيق. إنما هي إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق وعلى المضارع فهي للتقليل وقد تكون للتحقيق. الحال إعرابها مديا نبي نعرب البيت. الحال نعم نعم قد حرف التقليل. نعم قد يكفي التأكيد من قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم. يحذف فعل مضارع مفعول ثم ظاهره فعل تنوم سر تقديره هو يعود على الحال. توافقون على هذا؟ لا الذي يعود على ما يعود على ما مستتر يعود على ما الحال قد يحذف ما يكون. لا تناظر الإعراب سان حذر الإعراب تراه بذمك يا مدي أقول لها تناظر الإعراب يحذف فاتين المرأة يبنون نائب طيب ونائب فاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الحال. توافقون على هذا؟ لا على طيب يحذف فعل مضارع مبني المفعول. طيب و نائب فاعل ما ما إيه؟ وين ما اسم موصول وين ما اي ما قد يحذف ما ما فيها عمل. زين فهمت يا مدين؟ نائب الفاعل ما يعني الذي. طيب كم الاعراب يا عبد الرحمن؟ فيها جار مجرور متعلق يحذف. لا جار مجرور متعلق بما بما ما تبي شيء يتعلق متعلق بالحال هو الحال صلة الموصول. لا تعلق بايش؟ فيها. لا اسال الله فيها جار مجرور متعلق بايش؟ متعلق باي شيء بما يعني مثل ما قال محمد ايش متعلق بسلطه الموصول؟ اي خطا بالجمله كلها بعمل صح متعلقه بعمل يعني ما عمل فيها. ها طيب كم العمل؟ عمل فعل ماضي مبني بالفتح لكنه سكن لأدباوي. نعم. وبعض لا خلها عنده والفعل والفعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود يعود على يعود على يعود على من يعود على ما توافقوني على هذا؟ لا مش عود عليه الحال. على الحال نعم. عندنا الآن رأي أحدهما يعود على ما الفاعل والثاني يعود على الحال. الحال أيهما أصوب من يصوب لنا؟ يعود على الحال كلاهما كلاهما التناقض ما يمكن صار المتناقضين معنى واحد. لا يعود على ما يعود على ما مثل ما قال عبد الرحمن. عبد الرحمن اللي يعرف الآن الصواب معه يعني قد يحذف الذي عمل أي هو على ما. نعم طيب يلا عبد الله الداخل. وبعض ما يحذف ذكره حضن. طيب مرفوع بالابتداء وعلى الضم. ما اسم موصول. نعم معنى الذي يحذف فعل المضارع. ايه وش محل من الاعراب؟ ومنويني عسلا وتمرا ويعد وبعد ذي وشبهها تجرره بذا اضفتها كمد حنطه غذاء. لا غذاء غذاء لأن إذا ذا نبدأ. نعم. والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. ملء الأرض ذهبا. والفاعل المعنى انصبنا انصبان انصبا فيها شدد. لا انصبان انصبن بأفعله. انصبن بأفعله. انصبن بأفعله. مفضلا كأنت. مفضلا. مفضلا كأنت أعلى منزلا. وبعد كل. بس الله معك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى التمييز. التمييز معناها الفصل بين شيئين. وقال ميز هذا عن هذا أي فصل بعضهما من بعض. ويطلق أيضا على التمييز التبيين. تبيين. ميزه بين وضح. أما تعريفه عند النحويين فهو اسم يعني ما يقع فعلا ولا يقع جملة. والحال تقدم أنه تأتي جملة ومضيع الحال تجيء جملة. ثانيا بمعنى من يعني متضمن لمعنى من. وسبق أن الحال متضمنة لمعنى في مفهم في. نعم هذا بمعنى من. وأيضا مبين للذات أو للنسبة. والحال مبينة للهيئة. جاء الرجل راكبا بينت هيئة الرجل كيف جاء. أما هذا فهو مبين للنسبة أو مبين للذات. فهمتم؟ فمثلا عندي 20 رجلا هذا مبين للذات لأن 20 مبهم ورجلا بين هذا المبهم معه أنها رجال. ومثل تصبب زيد عرقا عرقا تصبب زيد عرقا عرقا هذه تمييز مبين للنسبة أي نسبة التصبب إلى العرق. وأصل تصبب زيد عرقا أصل تصبب عرق زيد. وكذلك فجرنا الأرض عيونا عيونا هذه تمييز. وأصل فجرنا عيون الأرض فجرنا عيون الأرض. إذن هو مبين لإيش؟ للذات وللنسبة. تارة يبين الذات وتارة يبين النسبة. نكرة يعني لا معرفة فلا يكون التمييز معرفة بل لا بد أن يكون نكرة. إذن هو مبين للذوات أو النسبة. والحال مبين لها. الحال يكون اسما وجملة وهذا لا يكون إلا اسم. الحال بمعنى في وهذا بمعنى من. بمعنى من اسم بمعنى من. قال ينصب تمييزا. ينصب هذه خبر اسم اسم ثم ذكر صفاته. قال ينصب. نعم. وبمعنى من مبين. بمعنى من هذه صفة الاسم. مبين صفة ثانية. نكرة. نعم الصفة الثالثة ينصب الجملة خبر اسم ينصب تمييزا. تمييزا هذه وش عرابة؟ حال. ينصب حال كونه تمييزا بما قد فسره، أي أن عامله نفس المفسر الذي فسره هذا التمييز. فمثل عندي 20 رجلا، وش اللي نصب الرجل؟ 20، نصبها 20. نعم، عندي صاع برا، وش اللي نصب برا؟ صاع. عندي كيلو أرضا، كيلو أرضا، ما صح؟ أنا ما قلت صاع أرض، كيلو أرضا، كيلو المسافة. إيه، هم بقى 100 كيلو. المسافة كيلو أرضا. لا. ها؟ طيب كيلو أرضا يصلح ولا لا؟ طيب كم مثلا الرياض من عنيزة؟ 400 كيلو. مربع ولا غير مربع؟ لا غير مربع، لو يصير مربع إلى قبر. طيب المهم كيلو أرضا، وش اللي نصب أرضا؟ كيلو. طيب، ولهذا قال ينصب تمييزا بما قد فسره. ثم ضرب له أمثلة فقال كشبر أرضا. كشبر أرضا يعني تقول لي شبر أرضا. الله واجب. طيب شبر الرسول صلى الله عليه وسلم بس قال من اقتطع شبرا من الأرض، أتى بمن، لو حذف من لكانت تمييزا، من اقتطع شبرا أرضا. طيب عندي شبر أرضا، من ولا من؟ وين الحديث؟ وين حديث من؟ لا من شبرا من الأرض. طيب عندي شبر أرضا، عندي جار ومجرور خبر مقدم، شبر مبتدا مؤخر، أرضا تمييز عاملها شبر، تمييز لشبر منصوب به وعلامة نصبه فتح طاهر في آخره، وهذا المسافة. وقفيز برا، قفيز كما القفيز، القفيز 16 صاع، قفيز برا. طيب اشتريت قفيزا برا، اشتريت فعل وفاعل، قفيزا فاعل مرفوع، مفعول به، اي مفعول به منصوب وعلى نصبه الفتحة الظاهرة. برا تمييز لقفيز منصوب به وعلامة نصبه فتح ظاهرة في آخره. ومنوين عسلا، يعني وكمنوين عسلا وتمرا، منوين من العسل والتمر، كل واحد منه يعني من من منوين من. نعم، هو الظاهر منوين تثنية من، تثنية من، والمن ما أدري كم هو عنده، 100 طن. والطن، الطن 40 كيلو. ألف كيل. طيب على كل حال من مقدار، نعم مقدار بالوزن، والقفيز بالكيل، والشبر بالمساحة. أولى شبر مساحة، قفيز وزن، ومنوين وزن، قفيز بالكيل. قفيز بالكيل. عسلا وتمرا، عسلا هذه تمييز لمنوين، وتمرا معطوف عليه. ها، وين نحسن يا غانم؟ اين نحسن؟ اين لكن اين نحسن لو تخير بين من عسل ومن تمر؟ ها، هذا كلهن. طيب عسلا وتمرا تمييز، العامل فيها ايش؟ منوي اللي هو المميز.

أكرم بأبي بكر أبا، يصح نقول أبا أكرم بأبي بكر لأن الفعل متصرف، ولكن مع ذلك هو قليل، هو قليل. وقال بعض النحويين إنه ممتنع، وأن ما ورد من اللغة العربية في ذلك يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. فصار الآن بهذا البيت ختم باب التمييز، وختم المجلد الأول، وختم المجلد الأول. نعم. وبعده سنعطيكم حروف الجر إن شاء الله تعالى. ولهذا يقول حروف الجر هاك حروف الجر، هاك يعني خذ. باقي 4 دقائق. ها؟ نعم. وعامل التمييز قدم تقديما مطلقا، يعني صفة لمحذوف تقديما مطلقا يعني غير مقيد. في هذا هكذا، في هذا هكذا، لكن قد لا يكون مثلا أرابة، تقول مثلا فلان أفضل من محمد، رسول الله أفضل من غيره مطلقا. لا، ما في كل موضع ينظر على وش تكون. إن عندنا الآن مفعول مطلق لأن هذه من هذا المصدر. طيب الحروف الجر البيت الأول أنه في البيت، وبعد ما كل ما اقتضى عجبا البيت الأول كلما أتى الاسم منصوبا بعد ما في التعجب فهو تمييز. ها؟ كل ما أتى الاسم منصوبا بعد ما يفوت التعجب فهو تمييز. نعم. عندي رجال 20 ما يخالف. لا، هنا ما هو تمييز، لأن رجال مبتدأ مؤخر. عندي رجال مبتدأ مؤخر، لكن لو قال عندي رجالا 20 رجلا 20، عندي رجلا 20 ما يصح، لأن التمييز فلا يتقدم على عامل. الأبيات الثلاثة إن شاء الله هذولي كل التمييز مراجعة، مراجعة إيه إن شاء الله قريب. ها؟ كيف؟ أقول قريب. وش اللي قريب؟ يعني ما يمكن نأخذ حروف الجر. لا. هن وش؟ ثلاثة ستة ثمانية. هم بواجه. ها؟ هنا لا، ما هو ما في شراء. الآن باقي عندنا 4 دقائق، كان عندكم شيء؟ باقي دقيقتين. نعم. بالنسبة لواحد جرب التعبير كذا ما بيعرفش على دون لحاف الله، لحاف الله كلمة لحاف الله كلمة الطفل ولا تؤمن، هل مش نفس معناه؟ يعني الواحد يعرف يعرفه بس معناه مش لحاف. وش معنى لحاف الله؟ المشحى. آه حجيب. اللحي بمعنى الإهلاك. لله دره من إعراب. إعراب لله دره مبتدا وخبر، ومن حرف جر، وفارس اسم مجرور معروف. وهذه من بيانية لأنها نائبة من هذا التمييز، وتكون حالة من الهاء في دره. دائما في مثل هذا. ولهذا اسم بمعنى من مبين ولا نقول تمييز بعد ما دخلت. لا، ما نقول تمييز. ملء إناء ماء يجوز. لا، لكن أضفت إلى ماء، إلى نكرة. يعني ما كان على بعض. ملء إناء ماء بصفة الإيش؟ لا، فيها تمييز للمجرور. لا، ما يمكن. لأنك الآن نون. إناء ملء إناء، لو قلت ملء إناء ماء يصح. لا، له معنى، له معنى. إذا وش معناه؟ لأننا مثلا نفرق بين إناء الماء وإناء الطب، فأقول عندي مثلا ملء إناء ماء، مو معناها عندي ميت إلى من الماء الأخير لما أصدق لأنه يختلف المعنى ملء إناء ماء ما هو معناه أنه ملء إناء من الماء يفسد المعنى فإذا أضفتها تغير المعنى إلى أن اللي عندك ملء إناء من أوان الماء قوله تعالى فما أصبرك على النار هذه تأثير التعجب نعم هل يخل من التعجب إيه يمكن وصفة التعجب ثابتة بالقرآن والسنة القرآن على قراءة غير المقوال آه سبعية سبعية غير المشهور سبعية يمكن ما شهر عند ناس بل عجبت ويسخرون نعم بل عجبت نعم عجبت فيها قراءة سبعية يعني الله سبحانه وتعالى عجب سيحذ المسيب السلام قول الراوي هو على من لك علم القلب يعني ماذا فرض من كانت ضمير المتقدم هذا من باب التأدب ولا يجوز يجوز على سبيل الحكاية مثل قوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليه مع أنه يجب يقول هو أن لعنة الله عليه لعنة الله عليه يجب أن يقول أن لعنة الله في ضمير المتكلم وكذلك غضب الله عليها يجب أن تقول عليّ